بما من قبلك لئن أشركت فليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد بل الله فاعبد بل الله فاعبد بل الله فاعبد وقم من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية فصعق من في السماء السماوات وما في الأرض إلا ما شاء ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم